بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يسر تسجيلات الدائرة الإسلامية في مدينة أبها أن تلتقي بفضيلة الشيخ عائض بن عبد الله القرني في دقائق حول شخصيته، فليتفضل مشكورا يقدم نفسه للأخ المستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخوكم في الله عائض بن عبد الله القرني، من مواليد بلاد القرن بالجنوب عام 1379 هجرية. نشأت هناك في قرية ريفية حالمة تقع على مشارف شفا تهامة، تحف بها من جنبتيها شجر العرعر، وهي عليلة النسيم طيبة الأنداء وارفة الظل. نشأت مع أطفال القرية، قليلة حضارتنا هناك ومعداتنا وأدواتنا، ولكننا نشأنا على كل حال في التزام، والحمد لله لا بأس به. مع والدين يصلون ويصومون ويذكرون الله كثيرا، وأهل القرية يتعاودون المسجد كل يوم 5 مرات، وعندهم خير كثير وهم على الفطرة، ولو أنهم يحتاجون إلى علم شرعي كثير. رأيت الغنم وضاعت مني غنيمات، وكم بكت عيني من ضياع الغنم لا من خشية الله، وأنا أستغفر الله عز وجل من تقصيري. ولكن مهما يكن، فالعظماء قد رعوا الغنم، فكيف بنا نحن المقصرون من أمثالنا. درست في مدرسة آل سليمان الابتدائية، وبدأنا من الصف الأول، وكنا نتلقى ضربات الله أعلم بها، بعصي لو ضرب بها بعض الحمير لمرض، ولكن هكذا جعلوا من العلم شدة وقسوة، وجعلوا من العصا طريقا إلى التفهيم، وهذه خلاف ما كان ينهجه عليه الصلاة والسلام. وإني بالمناسبة أوجه درسا لأساتذة الابتدائية وما قاربها أن يتقوا الله في هؤلاء الطلاب، وأن يعلموا أن العصا لا تعلم وإنما تهذب، بقدر أن تكون مهذبة ومربية ومعذرة، لا أنها مفهمة ومدرسة ومعلمة. وانتقلنا في المدرسة الابتدائية إلى مراحل، وأكثر ما استفدت تعليم الخط والإملاء، وفي الأولى درس وزرع ووزن، وفي الرابعة طه والطبلة، كان لطه طبلة يغلب عليها، ووجدنا أنهم جعلوا بدل طه والطبلة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وحفظت أناشيد كثيرة، ولكنها ضاعت لأنها كانت في الحقيقة هزيلة، لم تكن تؤدي الغرض المقصود، ولم تكن مستعدة لأن تعيش معنا كثيرا. والعجيب أني في أولى كنت أخذ الرقم في الترتيب 20، والفصل 80 طالب، فلما أتيت في الثاني خدت 15 ترتيبي، وفي الثالثة أظن الثامن أو ما يقاربها، والرابعة إلى الخامس، ثم بدأت، فلما وصلت السادسة أصبحت زاحم على الأول، فما أدري ما هذا الذكاء الذي أتى فجأة، والحمد لله الذي نحمد على مكروه سواه. انتقلت إلى معهد الرياض مع قرابة لي وأعمام، وسكنت هناك، وارتحت في المعهد كثيرا، في الصف الأول والثاني والثالث، إذ درست المتوسطة هناك مع رفقة طيبة. وأذكر من زملائي بعض الأخيار، منهم الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم، ومنهم الشيخ عبد العزيز الدخيل وهو داعي في الموفق، منهم الشيخ عارف الضغوش الحالفي وهو داعي في الحرس الوطني، وكثير من الأحبة والإخوة، ومنهم الشيخ علي المقحل داعي كذلك والموفق. إنما كنت الحمد لله مرتاح على أسلوب التدريس في المعهد، وعلى الفوائد التي نتلقاها، وعلى كثافة العلم الشرعي الذي نستفيده كل يوم، وعلى جودة الأساتذة، ولو أننا لا نخلو من بعض الأيام من بعض الضربات، خاصة من أستاذ الرياضيات سامحه الله عز وجل على ما قدم لنا من ضرب شائق وشائك في مادة الجبر التي هي أعقد من الحديد اللي اختلط بعضه ببعض. ثم أتي إلى أبها في الثانوية ودرست هنا، وأول من لقيت من الأساتذة، أول من لقيت الشيخ الداعية إبراهيم سير حفظه الله، فكان له أعظم الأثر في توجيه إلى طلب العلم بين الاستزادة من المعرفة وإلى إلقاء الكلمات والمواعظ. وقد كتب لي كلمة أول ما وصلت إلى أبها وقال ألقها على الطلاب، وأنا أزال أذكر بعض هذه الكلمة أحفظها لأنه كتبها بيدي وهي كلمة بليغة جدا. يقول في أثناء هذه الكلمة: أين يسير شباب هذه الأمة؟ ما هو هدفهم؟ ما هي غايتهم؟ أي حياة يعيشونها؟ وأخيرا من المسؤول عنهم؟ تساؤلات كثيرة إلى آخر ما قال. فقرأت على الطلبة فأعجب الطلبة ثم بدأ بعض الكلمات والأنبياء. وكنت أظن أنا أن العلم الموجود في الساحة هو علم أدب وشعر، لأنه لم يكن هناك علماء إلا أبو تمام والمتنبي والبحثي وامرأ القيس وأحمد سوكي، ولكن الشيخ الأفغاني الداعي الموفق والأستاذ العجيب القرآني الفريد أتى وأخذني وقال: إني أرى فيك ذكاء، ولكن أرى أن تميل إلى علم الحديث لأنه هو العلم الذي ينفعك ويقودك ويهديك إن شاء الله إلى سواء الصراط المستقيم أو كلام يشبه هذا. فأخذت طالع في صحيح البخاري فرأيت في أول السنة: حدثنا فلان. وأنا متعود على خفة المعلومات وعلى قلتها وبحالتها عن طريق الأدب، فقلت متى أصل الفائدة بهذه الطرق؟ ولكن الله فتح، فأخذت مختصرات الحديث وراجعتها. أذكر مختصر البخاري للزبيدي أنني راجعته ما يقارب 6 أو 7 مرات، ثم أخذت صحيح البخاري فقرأته بالسند ما يقارب 3 مرات، ثم عدت إلى الفتح فقرأته ما يقارب مرة، بعض المواضع فيه من باب التحدث بنعمة الله قرأته إلى ما يقارب 10 مرات إلى 12 مرة إلى 11 مرة. أما بلغ المرام هذا الكتاب فأعرف أنني ألزمت نفسي أن أكرره، قرأته أكثر من 250 مرة، ولو أني حفظت بعضه ولكن بعضه استذكره استذكارا لا حفظا. ثم تفضل الله عز وجل بمكتبة كانت رائدة في الحقيقة، الكتب المشهورة كانت موجودة، فكانت لمهات الست مرورا، ثم أتي مجامع للصول فقرأت ما يقارب مرتين، والثالثة وقفت المجلد الرابع، ثم قرأت العبد الفريد مرتين البداية والنهاية ما يقارب مرتين، والثالثة إلى المجلد السابع أو الثامن أو أول الثامن، ثم إبان التبين مجاحب وعيون الأخبار كذلك، وفي ظل القرآن مرت به، وفتح الباري كما ذكرت، المغني خدت ما يقارب 8 مجلدات منه. أما التفسير فطالعت ابن كثير وبعض المجلدات من ابن جرير، وطالعت المحلة والحمد لله، ثم في جانب في المجموع طالعت ما يقارب 2 مجلدين وبعض الثالث ما يقارب 50 صفحة من الثالث، والراجل طالعت من تفسير بعض المجلدات، ونظرت في الخارج ولم أكثر منه. وأن الكشاف أكثرت في المواضع منه وكررت كثيرا لأن عجبتني عبارته في الأدب وفي البلاغة، وأكثرت حقيقة من مطالعة الشعر أو الأدب، فكان عندي ما يقارب 20 ديوان، وبالخصوص ديوان المتنبي ومختارات الأدب للبارودي طالعت منها بعض القصائد أو حفظتها على كل حال. وأما في جانب الحديث فكانت مادتي هي المرغوبة وهي المقدمة والمفضلة جدا، فكنت طالع المختصرات وأكررها وشروح الأحاديث، وأخذت على نفسي أني إذا أخذت كتابا من المختصرات أن أكرره ولو 3 أو 4 مرات حتى أرسخ كرياض الصالحين بلغ المرام كما تقدم، مختصر مسلم المنذري، مختصر البخاري للزبيدي، والمنتخب على الصحيحين للنبهاني، وجامع الأصول كما ذكرت، مشكاة المصابيح للتبريزي، إلى غيرها من الكتب والرسائل. فكان وقت القراءة كان سعيدا. ومن بعد ذكر تحدث منها مثل الله عز وجل طالعت سير علام النبلاء 3 مرات للذهبي، ونظرت في كثير من كتبه كميزان الاعتدال، وخرجت بعض المواطن فيه، وكان إذا عجبتني بعض الأبيات لخصتها أو أحاديث أو طرف جعلتها في الحواشي أو في مسودات صغيرة لأكررها عند الطلب أو أحفظها. وكان الوقت عامرا مع القراءة، ولو منيت أو خيرت أن أجلس مع أي أحد ما اخترت إلا الكتاب، كما قال المتنبي: أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الأنام كتابه. وكان في العطلة الصيفية كنت أسكن في القرية، فكانت قليلة المشاغل، لا هاتف ولا سيارات متحركة ولا أسواق ولا فتن ولا أمور يعني تستدعي الشغل، فكنت أجلس بعد صلاة الفجر فأطالع إلى الثامنة، ثم أنام ما يقارب ساعة، ثم أطالع إلى الظهر والحمد لله، ثم بعد الظهر كذلك، ثم أنام قبل العصر، ثم أطالع من العصر إلى المغرب. وقد جعلت في البرنامج أن يكون من الصباح دائما في القرآن وفي التفسير، وأما بعد نومة الصباح للظهر ففي الحديث غالبا، وأما في الظهر فكان التاريخ أغلب ما أقرأ فيه، وأما العصر ففي الفقهيات وبعض ما كتب من مؤلفات حديثة، وأما المغرب فأدب. وبعد العشاء كنت أطالع في كتب الجاحظ أو لابن قتيبة أو ما يقارب ذلك. أكثر شخصية قرأت لها في معالم ابن تيمية فالفتاوى الحمد لله قرأت فيه، ولو أني قرأت بعض المجلدات 3 أو 4 مرات، وبعض المجلدات ما قرأت إلا مرة وأظن ما فهمته إلى الآن، بل أتعرض لأقل النقل حاولت فيه محاولات ولكنها باءت بالفشل أصل من المجلد الثاني أو أول الثاني ثم أعود. كررت في الأول كثيرا ولكن قليل النفوذ إلى بعض معلوماتي وكرائيتي، لأنه ألفه يرد على فئات من المسلمين ويناقشهم طوائف أهل الكلام وعلم المنطق، وهذا في الصعوبة في المتابعة. وابن القيم كذلك ارتاح لكتبه، ولكن العجيب العجيب كتب ابن تيمية وأنا أنصح بها كثيرا، وأتمنى من إخواني أن يطالعوها بإسهاب وأن يصبروا على المطالعة فإن هي العلم. وتبين لي أن المطالعة هي الركيزة بعد فتح الله عز وجل وتوفيقه أكثر من الدروس المقررة والمواد، وتبين لي أن هذه الدروس والمواد والكليات والمعاهد والثانويات إنما هي مفاتيح فحسب، ومن اقتصر عليها فسوف لا يكون معه إلا علم قليل بإمكان ينفع به الناس، لكن أن يكون متوسعا عارفا عنده معلومات ونصوص وعنده إدراكات وثقافة عامة وعنده استنباط وعنده جودة قريحة فلا بد أن يطالع مطالعة هائلة، وهذا معلوم بالاستقراء من سيرة العلماء، فإنه بإذن الله بعد فتح الله لم يكن لهم إلا المطالعة. وصلت إلى الكلية أصول الدين، كلية أصول الدين، وارتحت مع إخوة ومع أساتذة أخيار ومشايخ فيهم خير كثير، وكان من الشخصيات المحببة إلى قلبي عميد كلية الشريعة وأصول الدين الدكتور عبد الله المصلح، وكثير من الفضلاء معه ممن أثروا في منهجي التعليمي وفي التشجيع على الدعوة وعلى مشاركة الإخوة في الكلية. وكنت في النشاط الحمد لله نشاط الخطابي والثقافي لا بأس. أما المخيمات فقد حضرت ما يقارب 7 مخيمات للإخوة، وكان يغلب علي طابع المزح والهزم في الإرجوزات وحفل السمر، حتى إن بعض الإخوة خفت عليهم أن يتفتقوا من كثرة الضحك، وبعضهم كان يطرح برجله، وبعضهم دمعت عيناه على لحيتي من كثرة ما ضحك، وقالوا سوف تأخذ هنا ذنبا. ولا زال أحفظ بعض هذه المقطوعات وهي مسجلة عند بعض الإخوة في أسرتها قديمة. وعانى الله عز وجل بعد خرج على دراسة السنة التمهيدية في الرياض دراسات العليا، وكان من الأساتذة الشيخ أحمد معبد والشيخ دكتور أديب الصالح والشيخ عبد الفتاح أبو غدة والشيخ عبد الوهاب البحيري إلى غيرهم من العلماء الذين استفدنا حقيقة منهم فائدة طيبة. ثم أتي الأبهى وحضرت الماجستير في البدعة وأثرها في الدراية والرواية، وقد حصلت عليه الحمد لله، وأنا أعمل اليوم محاضرا في أصول الدين وإمام خطيب جامع أبي بكر الصديق، وأنا أتحرى من الله أن يغفر ذنبي وذنب كل مسلم وأن يزيدنا من عنده وأن يغفر لنا تقصيرنا وخطايانا وزلالنا. فضيلة الشيخ، يمر على الشاب فترات يتقلب فيها بين الصلاح وغيره، فمتى كانت بداية التزامك ومن أثر عليك؟ الذي أعرفه من نفسي أني عادي في أموري، عادي في الذكاء وعادي في الالتزام وعادي في الحماس وعادي في التوجه، ولكن مجتمع القرية على كل حال أسلم بكثير من مجتمع المدن قبل سنوات. لا امرأة فيما أعلم يعني متبذلة، ولو أن هناك يعني حجاب عندهم كان هذا الحجاب الذي يناديه بعض العلماء هو رأي أهل العلم أنه يغطي الوجه، لكن الآن أصبح يغطي الوجه والكفين، فلم تكن مرأة متبذلة، ولو كان عند النساء قلة الدين، لكن هناك مروءة ونخوة قبلية وأنفة. وخلاف لم يكن هناك مغريات وأجهزة إعلام تنساب بكل بهذا الركام وهذا الزيف، ولم يكن هناك صور خليعة ولا جلسات البلوت ولا المباصرة ولا مقاهي تستضيف حملة السيجارات ولا الأغاني، إنما كان عندنا المسجد والبيت والمزرعة، فكنا بين هذه الثلاثة، وربما اجتمعنا مع أهل القرية في جلسة السمر أو في جلسة في العصر يتذاكرون ما لدى من الأخبار وأخبار الآباء والأجداد وما جرى بين القبائل وقصائد وأشعار وأسماء ومن هذه القبيل. فبدأت على هذا المنوال، ولكني لما وصلت إلى ذلك تأثرت ببعض الإخوة وبعض الأساتذة وكلامهم، وأثر في أكثر ما أظن أنه أثر في مساري كثرة القراءة في كتب السلف وخاصة تراجم السلف يوم طلعت تراجم الصحابة، لذلك كتاب رجال حول الرسول خالد محمد خالد، وأنا يعجبني هذا الكتاب ولا عليه ملاحظتان في ترجمة بذر ملاحظة وفي عدم توثيق النصوص، لكن أسلوبه عجيب وأخاف وقد أثر فيه تأثيرا بالغا حتى كان يعيش مع الصحابة، وهو لا بأس أن يطالع ويستفاد منه لأسلوبه العظيم ولطرحه العجيب، وكذلك بعض التراجم، فأظن هذا من بداية ما أثر فيه التراجم. ثم ولأت صراحة والحمد لله بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف لي وطالعت في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم لسيد حواء ولي عليه ملاحظات، ولكن استفدت منه كثيرا. ثم طالعت السيرة لابن هشام، وأحسن ما عجبني في هذا الباب زاد المعاد بن القيم، فإنه من أحسن ما دبج يد مسلم، فغفر الله ذاك الإمام العظيم، وأنا أنصح بهذا الكتاب. على كل حال سيرته صلى الله عليه وسلم ماشية، حتى كنت أفرح والله إلى ذكره في المجلس وإذا ذكره بعض المشايخ. وقد كنت أصلي في الرياض وأنا في السنة التمهيدية مع الشيخ محمد الراوي، فكان إذا ذكر شيء من السيرة لا أملك دموعي صراحة، وأنا جالس بين المصلين، خاصة إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمته وزعامته وإصلاحه في العالم ونوره وإشراقه. وتعجبني لفتات سيد قطب إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الظلال، أيما عجب، لأني أعرفها بأسلوب العصري المديع، ثم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه بحرارة وبشوق وبلوعه. هذا مما أظن أنه من بداية الالتزام، وأنا أسأل الله أن يزيدني وإخواني التزاما وتوفيقا وهداية ورشدا، وأن يثبتنا حتى نلقاه. فضيلة الشيخ، كما تعلم أن القرآن والسنة دار الداعية، وكم تحفظ من القرآن وهل تحفظ كتابا في السنة وكم قرأت؟ القرآن بدأت وأنا في المهد أحفظ في القرآن، وقد حفظت في المهد ما يقارب ثمانية أجزاء، ولما عدت إلى الكلية قلت لا بد من حفظه جميعا. فمن بداية أولى أصول الدين بدأت في حفظه حتى انتهيت إلى الثالثة بنهاية حفظه، ولكني أقول أنا لا أحفظ القرآن جميعا حفظا ترضى به النفس ويطمئن إليه القلب، لأن الحافظ هو الذي يقرأ في من أي مقطع في أي وقت كان ويستذكر. فأنا المقطع الذي يريد أن أصلي به الناس لابد أن أكرره قبل الصلاة، هذا في الغالب. فقراءة وحفظ القرآن مرة بحفظه، ولكني أحتاج إلى مراجعة واحتاج الى ان اعود اليه وان اثبته لاني سؤلت عنه، ولو انني ورد يومي ولكنه لا يكفي، فان المشاغل كثيرة وبعض الطلبات والمحاضرات وجلس مع الاحبة واشغال الدنيا ترجع عنه. على كل حال فعندي من خير والذي يهمني كثيرا في القرآن ان اعمل به وان اطبق تعاليمه وان اعيشه في حياتي وسلوكي. اما الحديث الحمد لله يعلق بذهني كثير، ولو اني ما تعمدت صراحة الحفظ كتاب بعينه، حاولت في جمع بين الصحيحين ولؤلؤ والمرجان مرة، ولكن ما استمرت على ذلك وكررت فيه. على كل حال الحمد لله يعلق بالذهن كثيرا من كثرة ما أراجع وكثرة ما أحضر، لأني ألزمت نفسي بدرس كل صباح من قريب مع بعض الأخوة في شرح المسند، هذا ينفع كثيرا في تذكر الحديث وتدريس في الكلية كلها في متون الحديث، والمحاضرات لابد يعاد إلى الحديث قبلها، وكثرة القراءة في الحديث، فعلى ذلك يعلق بالذهن كثيرا، ولله الحمد والمنه. فضيلة الشيخ، عرفك الناس شاعرا، فيا ترى كيف كانت بدايتك في الشعر، وما هي أول قصيدة قلتها، وهل تذكر منها شيئا؟ الحمد لله أنا أقول الشعر، والشعر هذا قد يكون نعمة أو نقمة. نعمة إذا اشتغل في طاعة الله ونصر به الإسلام وكان في مرضاته سبحانه وتعالى، ونقمة إذا كان مجونا وسخطا وعبثا ولعبا، والعياذ بالله إذا كان زندقا فهذا كفر. أقول الشعر وأنا أهواه وأحبه كثيرا وأجمل وأحفظ فيه من أجمل المقطوعات، وأنا أعزم مع بعض الأحبة إن شاء الله جمع بعض الأشرطة والكتيبات اسمه ملء أدب الشعر أو الأدب الذي نريده، ليكون عوضا عن هذه السخافات والركام الذي في الساحة التي رزخت بها ركام يعرض وركام يستمع إليه وركام يطالع. يقول أحد في قصيدة حداثية: أنا ذبابة الليمون أطير من شجرة إلى شجرة، قلنا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا. والآخر نبط يقول: يا أمة تمنيت هل صليت وأن الصلاة بن قال دل حمامة. قلت: أين هذا وأين هذه المدلولات من أدوات الشعراء والمقطوعات التي رأيناها في كتبهم وفي دواوينهم التي يسهل الحلال صراحة، فليتها تفضل على الناس وليتها تفرغ لتعيها القلوب ويحفظها الخطباء ويتهدرون بها من على المنابر وتذكر في الجلسات ويحفظها الشباب في المخيمات، كانت لهم بعد القرآن والسنة زادا. على كل حال كل بداية فإن العبرة تمام النهايات لا بنقص البدايات. بدأت في معهد الرياض أول متوسط وثاني متوسط بعد القصائد، في ثاني متوسط أذكر من جاءنا معهد من معهد الجوف زيارة، فكلفوني بنظم قصيدة فنظمت قصيدة فجعلتها مثل فارس، توفي الملك فيصل رحمه الله في تلك الفترة فرسيت في القصيدة ورحبت بمعهد الجوف واتميت على معهد الرياض وان دعوت الشباب بالالتزام وذكرت العلم العلماء فكانت شبه فهرس وهي صراحة رائحة البنية سكيبة المعاني ولكن هم من الأساتذة في معهد الرياض أن متلبى العصر فظنت أنهم كما قالوا وهم يريدون تشجيع من القصيدة لك يا معهد الأجل سلام عامل الود والتحايا أمامي جيتك اليوم نافذا عن إهادي أثر الجهل والأماني أمامي إلى آخره فكنت أختمها مشاهدا تختم بالميل وأما المعاني فيلحق منها عجائز نيسابور. فضيلة الشيخ هل تذكروا أول موعظة قلتها وفي أي مسجد كانت؟ أول موعظة فيما أذكر في مسجد في حي المرقب في الرياض وكان معي من في النشاط الشيخ صالح الشيباني وهذه الموعظة في وفاته عليه الصلاة والسلام واكتشفت ما بعد أن الموعظة موضوعة ليست بتاعها أنها مكذوبة قراءتها من كتاب مكذوب وقمت على الناس بعد صلاة المغرب فمسكت الميكروفون وأخذت أتحدث وأخذت رجلي ترقص على الفراش بجانب الإمام لأن أول مرة والمسجد كبير والمصلون مزدحمون فكنت أتكلم وأنظر في السقف ما نظرت إلى مصلي حتى انتهيت من الخوف والوجع وقلت أي كلمة تأتي على لساني أخرجها بحول الله فأتيت إلى قصة عكاشة والنظمان صحيحان فأتيت بها فتلخبط مرة أقول عكاشة ومرة معاوية ومرة بلال فأصبح الناس في حسب ما يدرون بماذا يخرجون لكن كنت أتعنب رفع صوتي لأن ظننت الموعظة هي الصوت حتى انتهيت وأنا وجهي خائف خوفا لا أعلمه إلا الله عز وجل والعرق يتصدق وما أدري ماذا قال الناس لأني ما التفت إلى أحد ثم خرجت من الباب الجانبي للمسجد. يمر على الإنسان مواقف محرجة فهل تذكر موقفا من تلك المواقف؟ أذكر موقف محرج واحد كنت في مخيم جامعة الإمام في حجلة أول مخيم تربه وكان كبير هذا المخيم حضره كثير من طلبة العلم والمشايخ والأساتذة منهم الشيخ علي ما جابر إمام الحرم وبعضهم كان هو في أسرة الأستاذ محمد الفاتح فكلفني أن أقول قصيدة في الحفل الكبير فجهزت قصيدة ونظمتها وصححتها ولكن لما جلسنا في الخيمة قبل الحفل طلب مني أحد الأخوة محمد حجر أو علي حجر من الطوال ومن جهة صامتة أن ينظر في القصيدة فأعطيته القصيدة لينظر فيها ونسيتها منها فنزل عند أمي في خميس مشاط قبل الحفل وظننت أنا أنها في جيب البنطلون لأن كنا في لباس كشافي رياضي فلما أتى الحفل وأتت الشخصيات ووجهاء المنطقة وبدأ بالحفل وأتت الفقرة كنت انتظر فقرتي فنودي بي على وصل أشهاد أن يلقي قصيدته فكنت فلما أصبحت أمام الميكروفون وقدمت القصيدة وأخبرت بالدافع لي على هذه القصيدة وما هي نوايا فتحت الزرار لأخذ القصيدة فإذا الجيب فارغ حاولت في الجيب الثاني فإذا فتذكرت في التو في الحال أن الشيخ نزل بها الأخ قلت ما أدري يا جماعة الخير نزل الأخ محمد حجر بكل بساطة لأريد أضحكهم نزل بقصيدتي في الخميس إن شاء الله سوف يعود بها الليلة لأنه صار يسلم على أمه في سيارة فارتج الحفل بالضحك وخرجت وانا العرق يتصبب مني وما علي فتمددت داخل الخيمة وتحسب أن الله ونعم الوكيل فلما جاء الأخ محمد في المساء قلت والدي في يده. فضيلة الشيخ يرى في الساحة عزوف كثير من الشباب على إمامة المساجد فكم مسجدا أمنت وفي أي مكان تقع؟ أنا كنت أولا في مسجد لما أتيت في أبها في أول في المعهد العلمي كنت في مسجد صغير في سمسان أصلي فيه إماما أحيانا ثم في مسجد آخر بجانبه كنت أقرأ عليه في كتاب بعد صلاة الفجر ثم ذهبت إلى مسجد محمد بن عبد الوهاب الذي بناه هذا التاجر محمد بن عبد الوهاب في القابل فصليت به فترة أظنها سنتين أو ثلاثة ونفعني تلك الفترة لأني كنت أكتب الخطب وأعود إليها وأهتم بها كثيرا بما أرى من إقبال طلبة العلم فكنت أهتم بالخطب وربما حفظت بعض المقاطع لألقيها ارتجالا ثم ذهبت إلى رياض وقت فأجنت في جامع أبي بكر الصديق وأنا لا أزال إماما فيه إلى الآن والله الموفق والمعين. حبذا فضيلة الشيخ لو تذكر للأخ المستمع أفضل ثلاثة قصائد قلتها وكذلك من أشرقة ثلاثة التي تنصح بها كل مسلم. أول ثلاثة قصائد فيما أعتقد أني كنت أفضل منها مقطوعة في الرسول عليه الصلاة والسلام قلت فيها صوت من الغور أم نور من الغار أم يمضة الفكر أم تاريخ أسراري؟ يا عيد عمري ويا فجري ويا أملي ويا محبة أوطار وأعماري. تطوي الدواجير مثل الفجر في أنك ترمي الفوافي كمثل السلسل الجاري. البدر والشمس في عينيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار. أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة ملحمة يذوب في ساحها مليون جبار. فما لقومي بلا وعي قد انتكسوا أسروا لصيحات عبيد وخمار. بأسها شاد الدنانير هالات مزخرفة جماعها لا يساوي ربع دينار. يبيع ذمته المهود في وثن والدين ينهار منه في شف الهار. لو بيع في السوق ما حاجوا له ثمنا ولو فروه لكان العظم مشهار. دور الطوابع جل الطوابع من أسمى هوايته بهمة بين خباج ونجار إلى آخره. وقصيدة الذرية في أبو ذر منها دمعة الزهد فوق خدك خرسة وجيب الفؤاد يحدث جرسة. أنت من أنت يا محب وماذا في حناياته تحملت لسه إلى آخر القصيدة الموجودة في لحن الخلود وديوان وإسلامه. ومنها قصيدة لمجاهدين الأفوان منها مروا في قلبي فقد أصى والبان لي في حين الحب أصحاب وجيران. نعم لك الله ما قد تلك من وله أما لكم صاحب صبر وصلوان إلى آخر القصيدة. وقصيدة اسمها الشيخ عبد العزيز الباز منها قاصمتك الحب من ينبوعه الصافي فقمت أنشد أشواقي وألطافي إلى آخر القصيدة. وبعض القصائد الأخرى. أما الأشرطة التي أرى أنها مفيدة وهي من أشرطتي على الله أن ينفع بها وجعل عمل خالص لوجهه الكريم فشريط احفظ الله يحفظك وشريط رسالة إلى المغنين والمغنيات وشريط قتل المجرمين عدالة وشريط أسباب رسالة صفات المرأة المسلمة ورسالة إلى مسؤول وأسباب انشراح الصدر. ما هي المقومات الخطابة في اللغة يا شيخ؟ من أشهر الكتب التي كتبت في هذا الفن كتاب لأبي زهرة اسمه الخطابة. ولكن مقومات الخطابة زي ما أرى أولا بإخلاص لله عز وجل يقصد عمل وجه الله في كل عمل. والأمر الثاني أن يكون صاحب جرأة يعني شجاع القلب مستعد لواجه الجماهير لا يهاب ويكون عنده رباطة جش لأن الموقف صعب شيق رؤوس كثير من العلماء. حتى كان عبد الملك بن مروان لما قال له أبناءه نراك شمس قال مصعود المنابر كل يوم جمعة عارض عقلي على الناس. الأمر الثالث أن يكون عنده دوبة أن يبدأ بالمساجد الصغيرة بالمجمعات الصغيرة والقرى والأرياف ثم يتهيأ لخوض المدن وحضور الجماهير في المدن الحاشدة. الأمر الرابع أن يكون عنده علم ويكون كثير الاطلاع لأن الكلمات تسعفه إذا كان كثير الاطلاع تسعفه الأبيات والآيات والأحاديث والقصص والمواقف والنكات والطرائف فيكون عنده مادة. لأن الذي عنده جرأة وليس عنده مادة كالرجل عنده شجاعة ولكن ما عنده سيف بيده يضارب بيده فقط فلا بد من مادة. الأمر الخامس أن يتهيأ قبل الخطبة كما قال عمر فزورت كلامي في صدري لما حضر في سكينة بن ساعد رضوان الله عليهم قال زورت كلامي يعني هيأت كلام فيعرف ما هو الموضوع الذي سوف يتكلم فيه وماذا سوف يقول ويحفظ الآيات والقصص ويرتبها في ذهنه ويعنصرها في ذاكرته ثم يتكلم. وإذا كتب فعلينا يعتني بحسن الأسلوب وجمال العبارة وأن يكرر المكتوب وأن لا تقيده الورقة عن الناس. ثم يوصي الخطباء أن لا يطيلوا على الناس ويوصيهم أن يعيشوا الواقع وأن يزودوا خطبهم بالآيات والأحاديث الصحيحة. ويوصيهم أن يجمل العبارة بالأسلوب الطيب الرائق لأن الباطل غلبون بأساليبهم فلا بد أن نعرض الخطابة في ثوب قصيد جميل يقبله الناس. ويوصيهم كذلك أن يعملوا بما يقولوا أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فضيلة الشيخ اذكر لنا بعض الدواوين أو الدواوين التي ألفتها والكتب وما هو آخر كتاب سينزل في السوق؟ أما الدواوين ففيها ديوان نحن الخلود وديوان وإسلامه وديوان لسمات من الجنوب وديوان هدايا وتحايا ومنها كتاب شباب العادل الله وكتاب الحركات الإسلامية المعاصرة وكتاب أمريكا التي رأيت وكتاب همسة في سحر ونسمة في سمر وكتاب سيرة الأبطال وهي مطبوعة هذه جميعا وسوف يصدر قريبا ضوابط الصحوة الإسلامية وكتاب كيف تطلب العلم وكتاب الغزالي في ميزان الاعتدال وكتاب دروس المستعلمين وسوف يصدر إن شاء الله رسالة وهي البدعة وأثرها في الدراية والرواية وصدر الحمام في كيفية السلام أو في أدب السلام وغيرها من الكتيبات. والله المعين. Thank you. لماذا لا تؤلف الأحكام فضيلة الشيخ؟ أنا أحب الأحكام وأعتني بها بل أدرسها كثيرا، وأكثر ما أدرس أريد الأحكام، حتى ما أدرس المصطلح ولا في أي مادة أخرى، لكن الأحكام لأني مضطر إليها لعلم الفتية ونحتاج الناس والعامة ومن يجلس معه داعية فأقرأها. لكن التأليف رأيت كثير ممن أغبطوا في الساحة وكفوا هذا الجانب وتكلموا كثيرا في البرامج، في الإذاعة، في الأشرطة، في الكتيبات، في الرسائل، في الكتب، فرأيت أنه ينقصنا كثيرا الإيمانيات ورد الناس للإيمان ليتلقوا الأحكام. فالأحكام بالإيمان لا يقبلها الناس، وقد يفهمها حتى المعرف، لكن مسألة الإيمان، فأنا أريد أن يصل الإيمان وأن رد الناس على الإيمان حتى يتلقوا الأحكام، ولا ينقصنا جانب الأحكام لكن ينقصنا الإيمان، كيف نرد الناس إلى هذا الدين، وكيف نحبب الناس في هذا الدين وفي رسول هذا الدين عليه الصلاة والسلام. من أهم الشخصيات الإسلامية التي قابلتها؟ قابلت بعض الشخصيات الشهيرة واستفدت منهم ولو في مجلس واحد، فإن من أفادك حرف فقد أفادك. منهم من أعجبني ولا زال يعجبني وهو يعجبني دائما يحب حبا جما، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، متع الله بحياته ونفع بأنفاسه وأمد في عمره. جلست من المجالس وحضرت بعض الدروس واستفدت من كلماته ومن بعض أشرطته وكتيباته. ومنهم الشيخ العلامة الذكي محمد الصالح العثيمين، زرته مرات في بيته واستفدت من أشرطته ومن كتبه وحضرت له بعض المحاضرات والدروس. ومنهم الشيخ الأستاذ العلامة المحدث الكبير محمد ناصر الدين الألباني، لقيته مرة واحدة في مكة هذا الزمن المنصرم، وجلست معه ما يقارب 3 ساعات ولي فيه قصيدة. وأنا لي في الشيخ عبد العزيز بن باز قصيدة اسمها البازية ذكرتها قبل قليل، وفي الشيخ ابن العثيمين أبيات منها إذا بريدة بالأخيار قد فخرت يكفي عريجة فخر الشيخ رايديها، وفي الألباني أبيات منها هاكم سلام الله يا إخواني قولوا رعاك الله يا ألباني، يا جامع سلم الرسول بعصره كالترمذي أو أحمد الشيباني، يا دار قطني الشريعة إنني أخو إليك وحبكم أشجاني، إلى آخر القصيدة. وقابلت الدكتور الشهيد رحمه الله عبد الله عزام والأستاذ العلامة المفكر الكبير محمد قطب، وزرته قريب قبل موقع أسبوعين، والشيخ الأستاذ العلامة عبد المجيد الزنداني، واستأنست برؤيته والجلوس معه، وكثير من الأحبة ومن الدعاة المرفقين كالداعي الأستاذ أحمد القطان والداعي عصام البشير ودورهم من المشايخ. ماذا يقول عائد القرنية المالي؟ المصلون في مسجدك يصلون في خارج المسجد. يقولون المصلون عندي يصلون خارج المسجد، يقول يتقدمون مع ركاب الدرجة الأولى، وذلك بتبكيرهم في الساعة الأولى، ولا يبقى حتى ما يجدوا ولا فرخة ولا دجاجة ولا بيضة. من حالة جسمك؟ من الجلوس مع الثقلاء. زوجة ثالثة؟ إذا ماتت زوجتين هاتين اللتين معي تزوجت الثالثة. نجيب ورد مقره في كابل، ولنا وله فصاص، قتل عزام، طعنة في قلب كل مسلم، سياف بطل من الطراز الأول، موسكو والإفتاح، غير من قطع رباطه، ابن باز رجل كجبل أحد يحبنا ونحبه، الحداثيون رؤيتهم تنقض الوضوء وحدثهم حدث أكبر، صغار يلقنون على الأنزالية. يقول المثل مئة تبره لا تجين لا تساوي مفاس. التوبة طريق التائبين والمستغفرين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفر لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. قليل من الوقت للبلوغ، ما أسكر كثيره فقليله حرام. بعض الفضلاء عليهم ملاحظات، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فضيلة الشيخ، عنوان رسالتك في الماجستير؟ البدعة وأثرها في الدراية والرواية. ماذا يضايقك؟ يضايقني فراغهم كثيرا عند كثير من الشباب لا يستغلون في طاعة الله ولا في العلم الشرعي ولا في التحصيل. حدث الأبكات، موت الدكتور عبد الله عزام وقبله موت أبي الأعلى الموجودي. أديب أعجبك؟ من المعاصرين في أدبه علي الطنطاوي، بارك الله فيه. لحظة ندم؟ إذا تذكرت ذنوبي وتقصيري مع الله وكثرة نعم الله علي سبحانه وتعالى. شاعر أعجبك؟ المتنبي. فضيلة الشيخ، برنامج حياتك اليومي في هذه الأيام، أصلي الفجر وبعد الفجر إذا كنت في أبها درس في مسند الإمام أحمد يستمر ما يقارب ساعة ما ربع، ثم ركعة الإشراق، ثم أذهب إلى البيت فالإفطار، فإن كان عندي محاضرة في الكلية في أيام الدراسة ذهبت، وإلا نمت ما يقارب ساعة، ثم أقوم فأكتب أو أطالع حين ما يقارب الظهر، ثم صلاة الظهر، ثم العودة، ثم طالعة وكتابة، وغالبا هذا الوقت الاتصال بالهاتف وسماع بعض أصوات الأحبة، ثم الغداء، ثم النوم القليل الذي يحافظ عليه كثيرا إلا في بعض الأوقات، ثم صلاة العصر. بعد العصر هذا الوقت الدسم عندي للمطالعة في المكتبة ويتخلله الاتصال بالهاتف. بعد المغرب في الغالب زيارة الأحبة وسماع بعض الأسئلة من الأخوة والاستفادة من الجلوس معهم عرض بعض المشاكل. بعد العشاء مطالعة خاصة أهم شيء في الواقع مجلات إسلامية صحف إسلامية، سماع الأخبار أحيانا وما طرف الساحة، ثم الوتر، ثم النوم. فضيلة الشيخ، يرى بعض طلبة العلم أن بعض المادة العلمية تكرر سواء كانت في الخطب أو المحاضرات أو الدروس التي تلقيها، فماذا تقول؟ أقول أما مبدا التكرار فليس بعيد، القرآن كرر كثير من القصص، قصص موسى عرضت في القرآن طولا وقصرا ما يقارب 23 مرة، ونحن معنا مادة هي موجودة ما يزاد فيها ولا ينقص، القرآن والسنة، إذا بدأنا من الفاتحة انتهينا من الناس، ثم نعود من الفاتحة وهكذا، دائما هذه قضيتنا ودائما هذه رسالتنا حتى يعرفها الناس. وقضية أن المتكلم أو الداعي يأتي كل يوم شيء جديد فما هو وارد، لا بد أن يجدد مادة وأن يأتي كتاب السنة بالجديد الذي ما سمع الناس إلا قليل، لكن أن يستهدف كل وقت هذا متعذر أو متعسر. وليس الداعي فنان يأتي كل يوم بأغنية أو مسرحية أو يأتي بفرقة تغير أصواتها، هو دائما داعي يضرب على نقاط وعلى مسائل لا بد أن يكررها حتى يعيها الناس، وهل عمل الناس بالمسائل التي قمناها حتى نأتي بجديد لهم؟ وهل نحن هواة يعني نقل كلمة إنما نريد هذا القرآن تلفظ فنعيدها؟ وأنا أقول ولو كان أخوة في تكرار، أقول ليس التكرار مطلقا صحيح، القصة تتكرر يمكن في 15 في 10 في 10 محاضرات في 20، لكن فعلا بقوالب وفي أساليب، مرة طويلة مرة قصرة، مرة في أسلوب علمي، مرة في أسلوب عملي، مرة في أسلوب أدبي، مرة مناقشة، هذا ليس هذا. وقال الأول قال تكرر وقلت أحلى، علم من الأرواح أغلى، فإذا ذكرت محمدا قال من أهلا وسهلا. وقال الثاني قال كرر العلم يا كريم المحير وتدبره في المقرر أحلى. فأنا أقول أنا أحاول الآن الاقتصار في بعض المحاضرات وإعادة بعض المحاضرات القديمة بنفس المادة لكن بأسلوب آخر. حقيقة فضيلة الشيخ، بعض المحاضرات يلاحظ فيها ضعف المادة العلمية، فيا ترى لما يرجع هذا؟ هذا أولا لابد منه، بأي مهما بلغ الإنسان لابد أن يضعف في بعض الجوانب، وأنا أعرف نفسي أنني ضعيف ومقصر، لكن أحيانا إما أن تكون المادة من علم الواقع أو من مسائل الواقع التي ما تظهر بنصوص من الكتاب والسنة إلا نصوص عامة، لأن القرآن جاء يصل فيه صلاح العباد في الدنيا والآخرة، فأحيانا أضطر إلى أكثر من علم الواقع أو من أطروحات في الواقع أو من مسائل مرت في الساحة فينقصها النصوص، والشباب متعودون على أنه لابد المادة دائما تكون محفوفة بالنصوص، وأحيانا قد تكون كلمات مرتجلة فتسجل. أذكرها في بعض الإعلانات تضيء لكل مكان مقال، إما اجتماع مع بعض الأحبة أو حفلة أو كلمة مفاجأة أو طرفة نادرة فتسجل فيقول هذه ما حضر لها، وهو الصحيح. على كل حال لابد من الضعف والقوة والإبداع والقدم والغرابة، ولا بد من الضعف، والله يغفر لنا ولكم ذنوبنا. قبل ختام فضيلة الشيخ، بماذا تنصح التسجيلات الإسلامية لا سيما تسجيلات دائرك؟ أنا أولا أشكر التسجيلات الإسلامية شكرا جزيلا على ما قدمته الأمة الإسلامية، شكرا لا انتهاء له، فقد أثرت الساحة بالشريط الإسلامي وقدمت الطيب والجديد من القرآن الكريم، من المحاضرات، من الفتاوى، من الدروس، من الخطب، من الأمسيات، من النشيد، وقد أجادت كل إجادة، لا في العرض ولا في الإنتاج، هذا في الغالب في غالب التسجيلات، لا في العرض ولا في الإنتاج ولا في الابتكار ولا في الإبداع ولا في التوزيع ولا في استكمال الزبون والمشتري فجزاهم الله خيرا، ولكن لي معهم كلام، ولها اني اطلب منهم ان يقصدوا بعملهم وجه الله ويجعلوا هذه المادة ثانوية، طلب المال بهذا الطريق لانهم ينفعون وينشرون الدين بهذه الطريقة. الشريط اذا دخل البيت كأن داعية دخل البيت. كم من غاوض، كم من ظلمين، كم من مارد، كم من فاجئ اجتمع شريطا فاهتدى وعاد. انكم ايها الاخوة من اهل التسجيلات الاسلامية دعاء في الحقيقة، ولو لم تتكلموا ولو لم تحاضروا ولو لم تخطبوا في الناس ولو لم تهلوا، أدخل الشريط قرب الناس وبيوت الناس وسيارات الناس هدية، فأطالبهم أولا بالإخلاص، وأطالبهم ثانيا بحسن التسجيل، أن يكون التسجيل مبتكرا صافيا طيبا، لأن بحق بعض التسجيلات تسجيلها ضعيف حقيقة على ما تطور به العلم الحديث وعلى الأجهزة وعلى الأساليب وعلى ما جاد الله دين النار. ومع ذلك سمعت مرة شريط لي أنكرت صوتي، قلت أنا ما هو صوتي هذا، حتى اكتشفته من بعد والحمد لله دلني الله على أنه صوتي. هل يعقل أن هذه التسجيلات في هذا العصر يعني ما تعتني بالتسجيل؟ لكن غالب التسجيلات تعتني. الأمر الثالث أصيب بأن يساعد الناس، خاصة إذا كان بعض الطلبة والمحتاجين أو الفقراء الذين لم يكن مادة، أن يخفضوا في قيمة الشريط أو أن يهدوا أو يتصدقوا، فإن في ميزان الحسنات. ويوصيهم كذلك أن يأتوا بالابتكار والإبداع وحسن الدعاية في سبيل الله عز وجل، لأنها الباطل في تسجيلاتهم وفي إبداعاتهم يأتون بالدعاية وبالنشر وبالإعلام حتى يعرف الناس أن هناك مادة، وهذا ليس من باب الرياء والسمعة لكن من باب ظهار الحق ونصرة الحق ومعرفة الحق. وأما تسجيلات البيانات فأشكرهم على هذا اللقاء وأتمنى لهم مزيدا من الخير، ويوصيهم يعني وصايا منها أن يختاروا المكان الطيب وأن العرض الطيب وأن عرضهم طيب والحمد لله. ولا زال يعني بعضنا يوصي بعض وينصح بعض، ولكن لهم مني الدعاء الخالص بالتوفيق ولكل التسجيلات الإسلامية، نفع الله بها وزادها توفيقا ورشدا وهداية. في ختام هذا اللقاء جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وكتب له الأجر والثواب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.